فتح للنبي وعد يا شريف. Thank you. عليك. صوت من الجنة. ما يفتح عليك الشهيد يفتح عليك. ويقولون لما رب الله Yeah. الشيخ حسام هاشم، وبيت عبيد الشيخ ابراهيم عبد العزيز.